أخ بعت فائدة أيضا هذا الحديث فائدة أخرى علم من أعلام النبوة، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم نفعتهم يوم كفر من كفر، ممتاز جزاهم الله خيرا الذي أتانا بهذه الفائدة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء خير المشرق ودعا لهم، قال نفعتهم يوم أن كفر من كفر من العرب، فلم يثبت سوى مسجد المدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء القوم وبقايا من أهل مكة. جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة. نعم، وفي أي سؤال تفضل حتى ننتقل إلى، نعم تفضل تحت أمرك. نعم شيخ، يعني إيه؟ يعني إيش الحاجة؟ نعم.